السلام عليكم ورحمة الله يكثر عندنا قول يا وجه الله أو نحو ذلك من الألفاظ، فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. قال من أما يقع الباكة أن نعرف وعن الباكة وقد يتغذى كأسلاب وعنه المقصود أنه ما تدع الصلاة، لا يقال يا وجه الله ولا يقال يا يد الله ولا يا قدم الله ولا يا إشفع الله، ما تدع الصلاة، يدعى الموصوف سبحانه وتعالى يا الله يا رحمن يا رحيم، هذا لا يجوز. وإن كان لا يكون بهذا كافرا ردا له شبهة، لكن لا يجوز ولا يحكم إلا الله وحده، لا يدع الصلاة، لا يقول تقول بعضهم يا رحمة الله هل لي ولا لي، ما تسمع يا الله ارحمنا، فلا يقول يا رحمة الله أو يا وجه الله أو يا يد الله أو يا قدم الله أو يا أصابع الله أو يا سمع الله أو يا علم الله، هذا لا يجوز، يعني دعاء مسلم ليس دعاء الموصول،